يسوع كان زيك البان، يسوع كان زيك البان، صبري عن تجفيكم بان، صبري عن تجفيكم بان، جودوا ونعيموا بالوصل، جودوا ونعيموا بالوصل، للصب الشجي الولان، للصب الشجي الولان، صدوا ليتهم وفوني، صدوا ليتهم وفوني، ومن كاسهم سقوني، ومن كاسهم سقوني، أهواهم ولو جفوني، أهواهم ولو جفوني، مالي عن هواهم سلوان، مالي عن هواهم سلوان، مهلا مهلا يا نزول الشعب، مهلا مهلا يا نزول الشعب، يا من خيموا بقلبي، يا من خيموا بقلبي، لما زال بهواهم مسبي، لما زال بهواهم مسبي، زادت علتي بالهجران، زادت علتي بالهجران، قولوا قولوا للذي يرعاني، قولوا للذي يرعاني، مالي عن هواه ثاني، مالي عن هواه ثاني، بعدي والهوى أغناني، بعدي والهوى أغناني، يا ليت اتجه في لك، يا ليت اتجه في لك، زمن زمن زمان، والله يا عيني يا عيني له زمان، القمر ما بان، زمن زمان بعد زمان، والله يا عيني يا عيني له زمان، القمر ما بان، واشتقت ليكم قوي، والله يا عيني يا عيني، وش حالتها حالتها المشتاق، اطلب رضاكم كمان، والله يا عيني يا عيني، طلب الاسير الاسير عتاب، زمن زمان بعد زمان، والله يا عيني يا عيني، له زمان للقمر ما ما قلت لك يا قلب، والله يا عيني يا عيني، مرة على على مرة، لا تشربي الحنظلي، والله يا عيني يا عيني، وشروشها شروشها مرة، زمن زمان بعد زمان، والله يا عيني يا عيني، له زمان القمر ما بان، زمن زمان بعد زمان، والله يا عيني يا عيني، له زمان القمر ما بان، يا نجمتين الشهو، والله يا عيني يا عيني، إني تايب لوجه الله، عن المعاصي تبت، والله يا عيني يا عيني، عن المحبوب لا والله،